سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي الأقصى اللقاء بشرى العباد على أرض الجزيرة قد بدانا. وفي الأقصى اللقاء بشرى العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد سمع العالم أجمع وتناقلت وسائل الإعلام خبر إعلان ترامب نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس وبدء إجراءات النقل. وبهذا الإعلان تكون أمريكا قد اعترفت بالقدس عاصمة لما يسمى بإسرائيل. ورأينا مواقف بعض الدول الغربية الكبرى كبريطانيا وفرنسا وغيرهما المستنكر لهذا القرار، والذي لم يكن إلا ذرا للرماد على العيون والتخفيف من حدة الألم الإسلامي تجاه هذا القرار، وهو ما كان متفقا عليه مسبقا بين أمريكا وهذه الدول كما ذكرت ذلك وثائق مسربة، وهو ما نعلمه يقينا من مواقف هذه الدول السابقة تجاه قضية فلسطين وقضايا المسلمين الأخرى. أيها المسلمون، إن من ثوابتنا التي لا تقبل المساومة ولا يحق لمسلم أن يتنازل عنها مهما حصل أن القدس هي أولى القبلتين وثالث المساجد المقدسة ومسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها بقعة إسلامية مقدسة لا يفرط فيها ولا يتنازل عنها إلا خائن. وإن إعلان أمريكا على لسان رئيسها ترامب أنها عاصمة اليهود هو إعلان حرب يهودية صليبية جديدة ضمن سلسلة حروبهم العصرية على ديننا وإخواننا ومقدساتنا وأراضينا. والحقيقة أن هذا الإعلان ليس مستغربا من أمريكا، وهو مقرر في سياساتها منذ القدم، ولم يزد ترامب المجرم إلا إعلانه وتنفيذه. ففي 23 أبريل 1990 ميلادي وافق مجلس النواب الأمريكي على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وفي أكتوبر 1995 ميلادي وافق مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان على قانون ينص على أن من حقائق السياسة الخارجية الأمريكية ضرورة بقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وأنه لا بد من نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة بحلول مايو 1999 ميلادي. وقد يكون ما أخر التنفيذ آنذاك هو تنامي حركة الجهاد الإسلامي وانتفاضة الأقصى المباركة في عام 2000 ميلادي. وفي 28 إبريل 1998 ميلادي أشاد كلينتون بحرارة بإسرائيل في الذكرى 50 لإعلانها، وقال في احتفال أقيم في حدائق البيت الأبيض: لقد عشنا إحدى اللحظات المجيدة في تاريخنا بأننا كنا أول من اعترف بإسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أولبرايت حسب تأكيد مراسل القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك أثناء قمة الألفية التي عقدت في نيويورك: اطمئنوا، لن تكون هناك سيادة فلسطينية على المسجد الأقصى، ولن نسمح أن تتحول هذه المشكلة إلى عائق أمام التوصل لاتفاقية سلام بينكم وبين الفلسطينيين. أيها المسلمون، لقد تقرر اتخاذ القدس عاصمة دائمة لما يسمى بإسرائيل قبل أن تتخذ تل أبيب عاصمة مؤقتة، وبدأ في تهويدها بالفعل منذ إعلان الدولة في عام 1948 ميلادي. وفي 24 من شهر يونيو من العام نفسه أعلن بن غوريون أول رئيس وزراء يهودي في الكنيست أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل ليس موضع نقاش، ثم تم بالفعل إعلانها عاصمة للدولة في 23/1/1950 ميلادي، وقامت يهود بنقل كل الوزارات إلى القدس الغربية، ريثما يتم الاستيلاء على القدس الشرقية. وفي حرب حزيران 67، وبعد يومين فقط من بدء الحرب، اجتاح الجيش اليهودي القدس الشرقية. ووقتها دخل موشي ديان وزير الدفاع الأسبق ليعلن في تصريح أمام حائط المبكى ما يظهر أن القدس الشرقية كانت هدفا رئيسا للحرب. قال: لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة ولن نغادرها أبدا. وقد قالها بعد ديان رابين في أحد مؤتمرات السلام والتطبيع، ففي مؤتمر الدار البيضاء وفي ضيافة الدولة المضيفة للجنة القدس، قال رابين: إن القدس الكبرى الموحدة ستظل عاصمة لإسرائيل لأبد الآبدين. وهذه التصريحات من هؤلاء القادة اليهود لم تكن يوما محل استنكار أو خلاف بين قادة الغرب وعلى رأسهم أمريكا بمختلف رؤسائها الجمهوريين والديمقراطيين. ولم تتوقف يهود عن الاستملاك في القدس ولا عن إعلان أنها ستبقى عاصمتها الأبدية الموحدة ولا عن تهويد كل شيء في المدينة، حتى بعد توقيع اتفاقيتي الإذعان والاعتراف بالكيان اليهودي في فلسطين، اتفاقية أوسلو مع عرفات واتفاقية وادي عربة مع الملك حسين. وهذا الإعلان من أمريكا هو فضيحة جديدة وحلقة من حلقات الخزي والعار في جبين حكومات العرب والمسلمين العميلة الخائنة التي ما فتئت تتقرب وتطبع العلاقات وتعقد اتفاقيات الذل مع كيان اليهود الغاصب لفلسطين، وتكتفي بالشجب والتنديد في كل جريمة يقوم بها اليهود والأمريكان تجاه قضية فلسطين وإخواننا المسلمين هناك، وهو دأبها منذ زمن بعيد. يقول أحمد الشقيري، أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسها، في كتابه معارك العرب: وفي عام 1966 أقامت إسرائيل احتفالا كبيرا في القدس الجديدة لمناسبة افتتاح مبنى الكنيست، ولبت دعوة وفود لأربعين دولة في العالم، وكان ذلك يرمز إلى اعتراف دولي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصادف، وهي مصادفة فعلا، أن كان مجلس الجامعة مجتمعا على مستوى وزراء الخارجية، وكان افتتاح مبنى الكنيست مدرجا على جدول الأعمال، وتبارى وزراء خارجية الدول العربية في صياغة مشروع قرار يندد بهذا العدوان الصارخ على عروبة القدس. ونددت بهذا التنديد باسم منظمة التحرير الفلسطينية، فإن القدس في خطر ولا ينفع فيها ذلك الكلام الهزيل. واقترحت بديلا عن ذلك أن تقوم الحكومة الأردنية بإعلان القدس عاصمة للدولة، وأن تنقل إليها كل المؤسسات الوزارية، وأن تحشد الدول العربية الأخرى كتائب من جيوشها في بيت المقدس حماية لها، بالإضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني. ولكن الحكومات العربية وفي مقدمتها الحكومة الأردنية لم تلقي بالا إلى هذا الاقتراح، وبقي اقتراحي في محاضر الجامعة العربية للتاريخ، فقد كان بيت المقدس ينتظر على عتبات التاريخ ليسقط بيد إسرائيل بعد ذلك ببضعة أشهر. انتهى كلامه. وها نحن اليوم نرى العلاقات والتصريحات والوفود السرية والعلنية بين حكومات هذه الدول وحكومة يهود في الفترة السابقة، وعلى رأس هذه الحكومات حكومة آل سعود ومصر والإمارات والبحرين. واستقراء لواقع هذه الحكومات يظهر لنا جليا أن هذا الإعلان لم يكن ليحدث لولا وجود التنسيق والرضا من رؤساء هذه الحكومات مع أمريكا واليهود. وشجبهم واستنكارهم لهذا الإعلان هو لذر الرماد على العيون، وفصل من فصول المسرحية التي يمثلها هؤلاء الخونة لاستغفال شعوب المسلمين وامتصاص غضبهم. وإلا أين جيوشهم؟ وأين طائراتهم؟ وأين دباباتهم وأسلحتهم التي وجهوها وأطلقوها على الشعوب المسلمة عندما ثارت على ظلمهم وجبروتهم، واستخدموها للحفاظ على عروشهم وكراسيهم؟ وأخيرا رأينا هذه الأسلحة توجه على المسلمين المستنكرين على إعلان أمريكا السافر للاعتراف بالقدس عاصمة لليهود. وما نريد في هذه الكلمة أن نتساءل عنه ونجيب عليه وما هو واجبنا تجاه القدس والمسجد الأقصى؟ إن واجبنا الحقيقي والذي لن تحرر القدس ويطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود إلا به هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله، الجهاد الذي يكون لنصرة الإسلام والمسلمين وتحرير المقدسات الإسلامية، الجهاد الذي لا يعترف بحدود ولا أقطار ولا جنسيات مصطنعة للتفريق بين المسلمين، ولا يحترم مواثيق أمم الكفر، الجهاد الذي لا يفرق بين الغاصب المحتل وبين من يعينه ويدعمه ويواليه ويحميه، الجهاد الذي يستوي فيه الفلسطيني المسلم وأخوه العربي والأعجمي في كل جهات الدنيا الأربع. بهذا الجهاد تحرر الأرض وتطهر المقدسات ويحمى العرض، وعلى جميع المجاهدين وأبناء الحركات الإسلامية بذل كل الجهود والوقوف صفا واحدا في وجه اليهود والأمريكان لكسر شوكتهم وكف عاديتهم عن أمتنا المسلمة، وعلى علماء المسلمين أن يتقوا الله ويقوموا بدورهم وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم والميثاق الذي أخذه الله عليهم بالتبيين للأمة حجم المؤامرة عليها، وأن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين أو العرب فقط، بل هي قضية كل مسلم، وتجريم وتخوين من ساهم وسهل لترامب ذلك الإعلان ممن خانوا الله ورسوله وقضايا المسلمين، وحشد وتحريض طاقات المسلمين وشبابهم على جهاد هؤلاء اليهود ومن أعانهم من الأمريكان الذين بسقوطهم وهزيمتهم ينتهي بإذن الله هذا الاحتلال الغاشم على فلسطين، وأن الرضا بالأمر الواقع الذي بموجبه ننسى ونتساهل ونغفل عن أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله تعالى، وهو دفع العدو الصائل وتحرير أرضنا ومقدساتنا من أيدي الأعداء، فهذا الأمر الواقع صنم يجب كسره والبراءة منه ومنكر يجب تغييره، وعلى جميع المسلمين أن يقفوا وقفة صادقة مع أنفسهم ويسألوا أنفسهم أين نحن من تدنيس اليهود للقدس الشريف واحتلالهم لبلاد المسلمين وسكوتنا عليهم وعلى أعوانهم الأمريكان، ولينتفضوا وينقضوا على اليهود والأمريكان في كل مكان، والعبء الأكبر يقع على المسلمين في أمريكا ودول الغرب والعالم الذين يرون مصالح اليهود والأمريكان ويرون سهولة استهدافها، فعليهم أن يجتهدوا في إعداد أنفسهم بحسب الاستطاعة ويقوموا بالعمليات الجهادية عليها، فوالله إن هذه العمليات وإن رآها الناس صغيرة أو زعم العدو فشلها لهي سبب في قض مضاجع الكفار وقذف الرعب في قلوبهم وشفاء لصدور المؤمنين وقرة لعيونهم، فلا تألوا جهدا أيها المسلمون في القيام بها وتحديث أنفسكم بتنفيذها، وعلى المسلمين داخل الأرض المحتلة أن يقوموا بقتل كل يهودي بالدهس أو الطعن أو السلاح أو بحرق بيوتهم كلا بحسب استطاعته، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الأمريكان والغرب الكافر وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا هم أصل في وجود اليهود في فلسطين، وهم الداعم الرئيسي لليهود بالمال والسلاح والتقنيات، فيجب استهدافهم ومصالحهم ومقاطعة بضائعهم. ونذكركم بكلمات وتحريض وفتوى شيخنا الشهيد كما نحسبه أسامة بن لادن رحمه الله لقتل الأمريكان واليهود المعتدين، حيث قال: وأما بالنسبة للمسلمين فأقول لهم فليثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى، وليستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالجهاد ضد الكفر العالمي، فوالله السعيد من اتخذ شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم تحت راية الإسلام لقتال الصليبية العالمية، فليتقدم كل امرئ منهم لقتال هؤلاء اليهود والأمريكان، فإن قتلهم من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم للغلام ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان. امضي على بركة الله، وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. انتهى. وأخيرا نبشر إخواننا المسلمين أن علو الأمريكان واليهود في سفول، وأن قوتهم إلى ضعف، وعزهم إلى ذل، ومجدهم الزائف إلى أفول. وإنما القضية قضية وقت ليجري الابتلاء والتمحيص للعباد، فبذا جرت سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وليعلم المسلمون أن في هذه الأحداث الحاصلة في فلسطين وبيت المقدس بشارة للمؤمنين، وإن كان ظاهرها شر على أمتنا المسلمة وقدسنا الشريف، فقد بين الله في كتابه العزيز أن اليهود سيكون لهم العلو في الأرض، ومن بعده تكون نهايتهم على يد المؤمنين الموحدين بالله. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهلك الكفرة الأمريكان واليهود ومن ناصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم وفقنا وعبادك المسلمين المجاهدين لفتح بيت المقدس وتحرير الأقصى الشريف من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم واعنا وقونا بعونك وقوتك، ولا تكلنا لأنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسقين الحبيبة لا تقولي نسينا العهد، كلا يا فؤادي، على الأبواب نحن ترقبينا، فإن النصر في الآفاق بادي.